بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هي من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها ويسأل عنها في قبره. ومن هذه المعرفة معرفة صفاته الخلقية والخلقية صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وحلقا، وألينهم كفا وأطيبهم ريحا، وأكملهم عقلا، وأحسنهم عشرة، وأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية، وأشجع الناس، وأكرم الناس، وأحسنهم قضاء، وأصلحهم معاملة، وأكرمهم اجتهادا في طاعة الله تعالى وطاعة ربه عز وجل، وأصبرهم وأقواهم تحملا، وأخشعهم لله قلبا صلوات الله وسلامه عليه، وأرحمهم بعباد الله تعالى، وأشدهم حياء، ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها، ولكنه إذا امتهنت محارم الله تعالى كان أشد الناس عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلوات الله وسلامه عليه إذا غضب لم ينتقم، لم يقم لغضبه أحد، والقوي والضعيف والقريب والبعيد والشريف وغيره عنده بالحق سواء، وما عاب طعاما قط إن اشتراه أكله، وإن لم يشتهي تركه، ويأكل من الطعام المباح وما تيسر ولا يتكلم بذلك، ويقبل الهدية ويكافئ كافئ عليها، ولا يقبل الصدقة، ويخسف نعله ويقطع ثوبه، ويخدم مهنته، ويخدم في مهنة أهله، ويخدم شاته، ويخدم نفسه، وكان أشد الناس تواضعا، ويجيب الداعي من غني أو فقير أو دني أو شريف، وكان يحب المساكين، ويشهد جنائزهم، ويعود مرضاهم، ولا يحضر فقيرا لفقره، ولا يهب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، ويردف خلفه ولا يدع أحدا يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام. خاتمه فضة، وخصه منه يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه الأيسر، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض، ولكنه اختار الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسرب، وكان ضخم الكرطين قدمين، حسن الوجه، أبيض مليح صلوات الله وسلامه عليه. وكان رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، عظيم شعر الحمة إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى منكبيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كث اللحية، خشن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، وهي رؤوس الأصابع والعظام، طويل المشربة، وإذا مشى تكفى كأنما ينحط من صبب لم يرى قبله ولا بعده مثله. وكان عظيم الهم، طويل قوي شق العين، قليل اللحم العكب، منظره أحسن من منظر القمر، وجهه مثل القمر، وخاتم النبوة بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، وقيل الخاتم شعرات متمعات بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. كان يفرك رأسه ويلتهل ويحيي لحيته، ولا يأخذ منها شيئا، ويسرحها ويأمر بتوفيرها وإيفائها، وإعفائها، وكان يأمر بالاكتحال بالإثم عند النوم، ويقول عليكم بالإثم عند النوم، فإنه يجر البصر وينبت الشعر، وقال إن خير أكفالكم الإثم يجر البصر وينبت الشعر. وكان قليل الشيء في رأسه وفي لحيته إذا ادهن لم يرى شيبه، وإذا لم يدهن روي منه شيء كان شيبه نحو من 20 شيبة بيضاء صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول شيبت اليهود وأخواتها، وفي لفظ شيبت لي هود والواقعة والفرسلاء، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وشيبه أحمر مخطوبا، وكان يحبه لبس القميص والحجرة، وكان يلبس الإمامة والإزار وإزاره إلى نصف ساقه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الطيب ويقول طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وكان صلى الله عليه وسلم يتجمل للعيد والوفود ويحب النظافة، وكان يكره أن يقوم له أحد فلا يقوم له الصحابة رضي الله عنهم لعلمه بكراهته لذلك. وكان يحب السواك ويبدأ به إذا دخل بيته، ويصب ويشب فقاه بالسواك إذا قام من الليل، وكان ينام أول الليل ثم يقوم ويصلي، وكان يتم صلاة الليل حتى تنتفخ قدماه، ثم يوتر آخر الليل قبل الفجر. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويصلي عليهم، وكان كثير الحياة، وكان إذا كره شيئا كره بوجهه، وكان يحب الستر، وكان يتوكل على الله حق توكله، لأنه سوى سيد الأولين وسيد والآخرين وسيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما بعثني في حاجة لم أتمها إلا قال لو قضي لكان أو لو قدر لكان. ومع هذا فقد كان يقول الأسباب، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقدر وينهى عن الغدر، وقد حفظه الله تعالى من أمور الجاهلية قبل الإسلام، وضع الغنم في صدره، وما من نبي إلا رعاها، فكان الحجر يسلم عليه قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. وله أسماء، قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبيه، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، كنيته أبا القاسم، كنيته أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق. وذكر الله تعالى اسمه في القرآن في مواضع، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وقال سبحانه: محمد رسول الله، وقال جل وعلا في قول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكان كثير الذكر دائما الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصلاة، ويحصل الخطبة، ويقيم الطيب، ويحب الطيب ولا يرده، ويكره الروائح الكريهة. وكان أكثر الناس تبسما، وضحك في أوقات حتى بدت نواجهه. قال جرير رضي الله عنه: ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكرت إليه، قال: ولقد شكرت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ويمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، ولا يجب أحدا، ولا يقبل عذر المعتذر، ويقبل عذر المعتذر. وكان يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، ولا يجب أحدا، ويقبل عذر المعتذر إليه. وكان يقول بأصابع الثلاث ويلعقهن ويتلبس بالشرب ثلاثا خارج الإناء، ويتكلم بجوامع الكلم، وإذا تكلم تكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، ويعيد الكلمة ثلاثا إذا لم تفهم عنه حتى تفهم عنه، ولا يتكلم من غير حاجة. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام ومحاسن الأفعال، فكانت معاتبته تعريضا، وكان يأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح والحلم والأناة وحسن الخلق ومكارم الأخلاق. وكان يحب التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، ونهى عن الترجل إلا قط إلا غربا، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وإذا اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن، ووضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، ويقول أذكار النوم، وإذا عرس أي قاد في آخر الليل، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، وضع رأسه على كفه، وكان مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، ولا تضع فيه أصوات ولا تنتهك فيه الحرمات، يتفاضلون في مجلسه بالتقوى، ويتواضعون ويوقرون الكبار، ويرحمون الصغار، ويؤثرون المحتاج، ويخرجون دعاة إلى الخير. وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وكان يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته، ومر على الصبيان يلعبون فسلم عليهم، وكان لا يصافح النساء غير المحارم، وكان يتألف أصحابه ويتفقدهم عليه الصلاة والسلام، ويكرم كريم كل قوم، ويقبل بوجهه وحديثه على من يحدثون حتى على أشر القوم يتألفهم بذلك. وخدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين، قال فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت نسيا قط، ولا عطرا أطيب من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا، ولا يأتي بالسيئة بالسيئة فليعفو ويصفح ويحلم، ولا يضرب خدا ولا يضرب خادما ولا يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق وكمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه من العلم والفضل وما فيه النجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، واختاره الله تعالى على جميع الأولين والآخرين، وجعل دينه للجن والإنس أجمعين إلى يوم الدين، وصلوات الله وسلامه عليه سلاما دائما إلى يوم الدين. فإن خلقه كان القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لكم ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه ينبغي بل يجب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والتأسي به في كل أعماله وأقواله وجده واجتهاده وجهاده وزهده وورعه وصدقه وإخلاصه، إلا فيما كان خاصا به أو ما لا يقدر عليه أو ما لا يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. عباد الله، إن العبد المسلم مأمور بالاقتداء بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا هذا: وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة، أمركم الله تعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، واصرف ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا ممن يتبعون رسولك عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي تحبه وترضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، انصر جنودنا المرابطين على الحدود يا ذا الجلال والإكرام، انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.